الشيخ محمد. حياكم الله. هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد، يقول في رسالته: لقد سمعنا في لقاء ماض مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة، وقال أن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلا من العين، أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها. نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر. ثم أن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار، وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد. لا، لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضا، وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها، من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنة. ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقودا فإن ذلك لا بأس به. لا. لو طلب الساعي المنتدب من قبل الدولة، بل المنتدب من قبل الدولة، لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه، فإن ذلك لا بأس به. فتقوم الماشية مثلا، يعني تقوم الماشية التي هي الزكاة. نعم. إذا عرف أن في هذه الغنم مثلا بالأربعين شاة، تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي، وكذلك في الإبل وكذلك في البقر، كذلك أيضا في الحبوب والثمار إذا عرف الواجب منها، والواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم بالإشاعة، بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة. فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته، كما لو دفعته إلى الصوامع، صوامع الغلال، وأخذت عوضا عنه 10,000 مثلا، فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت 10,000 وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب صيحا. نعم. ففي 10,000 ألف ريال، وإذا كان يسقى بالمكاين ففي 10,500 ريال، لا بأس أن تخرجها من قيمته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفروع عنه. نعم. وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوي ذكر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة، وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع والقابض، أما الدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالبا، وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة. نعم. وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أكلها، أو يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرر به هو. نعم. هذا ما نريده في قولنا إنه يجوز دفع زكاة القيمة، قيمة الزكاة في غير زكاة الفطر. نعم. نعم. بقي شق السؤال، وهو هل يبقي النقود إذا استلمها مثلا من صوامع الغلال أو من الدولة، هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامه يخرج الزكاة؟ إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن حبوب وثمار. نعم. فإنه يجب إخراج زكاتها فورا، لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول. لا. وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه، كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا أو عن بطيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة، فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول. فهذا هو الفرق، يجب أن يعرف الإنسان الفرق. إن كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب المشهور من المذهب، فإن هذه يجب أداء زكاتها فورا. طيب. ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضا زكاة دراهم تكون. نعم. طيب بالنسبة للسائمة أيضا تدخل المدخل أو مثلا مثل النبات مثل الحبوب وما الحبوب؟ كذلك السائمة أيضا إذا تم حولها يجب إخراج زكاتها. لكن إذا مثلا لو كان فيها عوض أو من هذا القبيل. نفس الشيء. نعم. إذا باعها بعد وجوب زكاتها. نعم. لو فرض أن صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها. نعم. وجبت عليه الزكاة فورا. هناك ربما يتبادر إشكال في العامل على الزكاة إذا أراد نقود مثلا بدل الشاة أو بدل الشياه أو بدل الإبل، هل يعتبر رضا الدافع والآخذ أم يجبر صاحب الماشية مثلا أن يدفع نقودا بدلا؟ هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية. نعم. لأن الأصل أنه وجب عليه زكاته من ماله، الأصل وجوب زكاته عليه من ماله. نعم. ولكن إذا اتفق هو الساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتضته المصلحة. نعم. أو الحاجة. هذه رسالة وردتنا من الأخت ألف ميم عين، العنوان الأردن شمال مدينة أربر، من تقول في رسالتها: ما هو التأمين على الحياة وهل هو حرام أو حلال؟ التأمين على الحياة ما أعرف معناه تماما. نعم. ولكني ما أظن أحدا يؤمن على الحياة، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا ينفع فيه التأمين. وإذا كان التأمين يراد به أن الإنسان يدفع دراهم في مقابل أنه إذا مات يضمن لورثته شيء معين من المال، فهذا حرام لأنه من الميسر. نعم. إذ أن الدافع مغامر فلا يدري أيكسب أكثر مما دفع أو أقل، وكل معاملة تكون دائرة بين الغنم والغرم فإنها من الميسر المحرم الذي لا يجوز إلا ما استثناه الشرع في مسألة الرهان على الخف والنصل والحافر. نعم. سؤالها الآخر تقول: إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا؟ نعم، يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها بشرط أن تكون متحجبة وغير متبرجة، وبشرط أن لا تصافحه بيدها لأن ذلك محرم، فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها. وأما مجرد السلام فيجوز أن تسلم على أخي زوجها على زوج أختها وعلى أخي زوجها أيضا إذا لم يكن هناك خلوة. نعم. سؤالها الثالث تقول: مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض، وعندما قسموا الأرض سمحنا البنات إلى لأخيهن الأكبر واليهن، ولهن أخوان غيره، فما الحكم في هذا وشكرا لكم؟ الحكم في هذا أنه لا بأس به. نعم. لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته، وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده، وأما من الأخ لأخيه فلا حرج، يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة. نعم. هذه الرسالة وردتنا من سعاد محفوظ من الشرقية، تقول في رسالتها: أنا مدرسة في المدارس المسائية، وفي أحد الأيام تغيبت عن المدرسة بسبب المرض، والنظام لا يسمح بغياب المدرسة مع العلم بأن مديرة المدرسة اقتنعت بالغياب ولم تعتبر هذا الغياب وتقاضيت أجر هذا اليوم، أفيدوني عن ذلك الأجر، هل هو حلال أم حرام، وما العمل بذلك الأجر؟ إذا تخلف الإنسان عن العمل لعذر فإن أقام عنه من يقوم مقامه فإنه يستحق الأجر كاملا، وإن لم يقم غيره مقامه فإن ذلك يرجع إلى ما تقتضيه الأنظمة، أنظمة الحكومة التي يعمل فيها. فإذا كانت الأنظمة تقتضي أنه إذا تخلف يوما لعذر فإنه يستحق العوض كاملا، فلا حرج عليك في أن تأخذ الراتب كاملا. وإذا كانت الأنظمة تقتضي أن من تخلف ولو لعذر فلا حق له في ذلك اليوم، فإنه يجب عليك أن ترد هذا إلى المدرسة. لكن ألا تعتبر مديرة المدرسة مفوضة من قبل الدولة، وهذا هو الجاري الآن؟ إذا كانت تعتبر مفوضة فلا حرج. ثانيا تقول: إذا سلمت امرأة، هذا رسالة المستمعة من الأردن. ثانيا تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أخوة زوجها أو زوج أختها لوجود محارم الزوجة؟ تقدم الكلام قبل قليل على هذه المسألة، وبينا أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم، سواء كان هذا من إخوة زوجها أو من أزواج أخواتها، لأنهم أجانب منها. وأما المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنها تكشف لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرر في كتب الفقه. هذه الرسالة بعث بها المرسل سعيد محمود، في الحقيقة السؤال غامض فيما يبدو، يقول: هل يجوز حمل القرآن الكريم إلى مكان بعيد لتلاوته، وما حكم ذلك وفقكم الله؟ لعله يريد بالمكان البعيد بلاد الكفر، قد يكون ذلك. نعم، فنقول لا بأس أن يحمل الإنسان قرآنا إلى بلاد غير إسلامية، لأن أهل العلم إنما ذكر بعضهم تحريم السفر بالقرآن إلى دار الحرب التي يخشى أن يستولي هؤلاء الأعداء على هذا المصحف فيهينوه. وأما بلاد بينها وبين بلدك معاهدة كما هو الجار المعروف الآن بين الدول، فإنه لا حرج أن يستصحب الإنسان كتاب الله ليقرأ به وليقرئه غيره من المسلمين هناك، فيحصل النفع للجميع، والله موفق. هذه الرسالة بعث بها مرسل في جزازة ورقة ولم يذكر اسمه، يقول: هل الإصابة بالعين حقيقة؟ نرجو توضيح ذلك، وكيف أن نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية، وما هذه الآيات وفقكم الله؟ الإصابة بالعين حقيقة دل عليها القرآن والسنة. أما القرآن فإنه قد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أن المراد بها العين. وكذلك أيضا قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ذهب كثير من أهل العلم أن المراد بها العين. وأما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقته العين. فهذا نص صريح. ثم إن الواقع يشهد لذلك أيضا، ولا حاجة إلى سرد الوقائع المعلومة لنا في هذا المقام، لكنها معلومة عند جميع الناس. وخير وقاية لها، بل الوقاية منها نوعان: أحدهما وقاية دافعة، والثاني وقاية رافعة.